صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والقائلين لفاطم أهديتنا من طول نوح دائم وأنين، والداخلين يا صاحب العصر والزمان، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي، وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني. نادت نادت وأظفار المصاب بقلبها، يا أبتاه عز على العداة سلمان. كنائك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي الدايا ساتر ما عل، والمرتبى جالس عبر تجارية ينظر الهام في بابنا، وجهوا النيران لا تلومني جسمي تحل من ضربتي. يا عيار صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي يزدى يا عياد صبري وكظمت غيظي والقلايا بفايض بالاحزان وبس عاين تحدار ملبى بقايدين وسمعت شبل الحسين يصرخ راح ابوك ضليت ادافعهم وخوفي يذبحونا تتيتم اولادي عقايا بفارس الفرسان انا ضليت ادافعهم وبنتي يرحموني ما لو علي بالشاط ضلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب والرامي متوني قصدي بالشكوى يا ليل واحد الديان. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف نتحدث عن عظمة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من خلال ثلاثة مقامات. المقام الأول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عبر عنها ببضعة مني. هناك تعبيران ورد عن النبي، أحدهما كلمة مني، وقد عبر بهذا التعبير في حق الحسين عليه السلام فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وهناك تعبير آخر وهو البضعة، فاطمة بضعة مني. والفرق بين هذين التعبيرين أن أحد التعبيرين إشارة للعلاقة النورية، والتعبير الآخر إشارة للعلاقة المظهرية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الحسين عليه السلام ويقول حسين مني وأنا من حسين، يريد أن يتحدث عن العلاقة النورية بينه وبين الحسين، أي أن النبي والحسين نور واحد، فكما أن الحسين من النبي فالنبي من الحسين، لأن كليهما نور واحد، خلق هذا النور الواحد محيطا بالعرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. إذن فالنبي عندما يتحدث عن هذا النور الواحد يقول حسين مني وأنا من حسين، وفي بعض الروايات حسن مني وأنا من حسن، إشارة إلى العلاقة النورية بين الطرفين. وأما عندما يقول بضعة مني فهو يشير إلى علاقة أعمق وعلاقة أعظم وعلاقة أقوى من العلاقة النورية. البضعة هي القلب، بضعتي يعني قلبي، قطعة من قلبي. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول لأن فاطمة الزهراء عليها السلام قطعة مني، وبما أنها قطعة مني فهي مظهر لي، تحتيني شمائلها تحتي شمائلي، صفاتها تحكي صفاتي، ملامحها تعكس ملامحي، فاطمة بضعة مني، إشارة لعلاقة أعظم من العلاقة النورية، وهي العلاقة المظهرية، بمعنى أن فاطمة مرآة لرسول الله ومظهر حاك عن رسول الله وصورة أخرى عن محمد رسول الله. ولذلك تحدثت زوجة النبي عائشة وقالت ما رأيت أحدا أشبه الناس بالنبي من ابنته فاطمة سمتا وهديا ودلا، وكانت مشيتها لا تخرم مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة مظهر لرسول الله، صورة أخرى عن رسول الله. المقام الثاني، عندما عبر النبي صلى الله عليه وآله عن مقام فاطمة بقوله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا التعبير ليس إشارة للعصمة، العصمة مفروغ عنها بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعندما نزلت هذه الآية اشتمل بالكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالنبي لا يشير إلى العصمة، العصمة أمر مفروغ عنه، هو يشير إلى أمر أقوى من العصمة، مقام أعلى وأسمى من مقام العصمة، ألا وهو الفناء في الله تبارك وتعالى. لاحظوا التعبير، لم يقل إن فاطمة ترضى لرضا الله، قال الله يرضى لرضاها. لم يقل فاطمة تغضب لغضب الله، قال الله يغضب لغضب فاطمة. ف فإذا هو ما يريد العصمة، لو كان يريد العصمة لقال فاطمة بضعة مني ترضى لرضا الله وتغضب لغضب الله. قال يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وهذا التعبير تحدث عنه الحسين عليه السلام في قوله رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، يتحدث عن مرتبة أعلى من العصمة، مرتبة الفناء، أي أنهم وصلوا إلى درجة إرادتهم مظهر لإرادة الله، كما ورد عن الصادق عليه السلام نحن صنائع الله والخلق صنائعنا إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله، لا بمعنى أن مشيئة الله تدور مدار مشيئة الأئمة، لا، بمعنى كما يقولون عالم الإثبات لا عالم الثبوت، يعني أن مشيئة الأئمة الطاهرين ومشيئة السيدة الزهراء وإرادة السيدة الزهراء مظهر لإرادة الله، من إرادة فاطمة تعرف إرادة الله، ومن مشيئة فاطمة تعرف مشيئة الله، فإرادتها مظهر فان في إرادة الله تبارك وتعالى، وصلوا إلى حد من الفناء في الله أن كانت إرادتهم معلما لإرادة الله. ولذلك أنت تقرأ في هذا الدعاء الشريف لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، وصلوا إلى درجة من الفناء فيه، ووصلوا إلى درجة من التعلق به أن لا حاجب بينهم وبينه، أن لا فاصل بينهم وبينه، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. فلما وصلوا إلى هذه المرتبة كانت إرادتهم مظهرا لإرادته ومشيئتهم مظهرا لمشيئته. هذا الوارد في حق النبي محمد في مسألة المعراج، مو مسألة مادية فقط، المعراج مسألة أيضا مادية ومعنوية تعبر عن مقامات روحية عالية. عندما يقول جبرائيل فبلغت بالنبي سدرة المنتهى ثم قلت له تقدم يا محمد. فقد بلغت مقاما لا أقدر على تجاوزه، خلاص أنا هذا حدي، هذه رتبتي، أنت الآن تسبقني في هذا المقام، لو دنوت أنملة لاحترقت. هذا مو إشارة إلى مكان مادي فقط، لا، هو مقام معنوي، أي أن هذا كناية عن أن ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله من الفناء في الله تبارك وتعالى بحيث كان مظهرا لربه لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لو دنوت أنملة لاحترق. طفت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأنيق الرسم حتى وصلت سماء لا يطار لها على جناح ولا يعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فقوله فاطمة بضعة مني، يعني فاطمة مظهر لي، فكما أنا وصلت إلى مرتبة الفناء في الله بحيث لم يصل لمقامي ملك مقرب ولا نبي مرسل، وصلت إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى فإن هذا المقام الذي وصلت إليه مقام قاب قوسين أو أدنى، وصلت إليه ابنتي فاطمة فهي مظهر لي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. المقام الثالث أن الزهراء لها مقام الحجية حتى على الأئمة، وهذا ما عبر عنه الإمام العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. كيف تكون الزهراء حجة على الأئمة وهي ليست إماما؟ الإمام له مناصب ثلاثة: منصب القضاء كما قال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله: ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المقام الأول، مقام القضاء. المنصب الثاني منصب الحكومة والمعبر عنه بالولاية العامة. كل إمام له منصب الولاية العامة حتى على الإمام الآخر، يعني مثلا الإمام علي عليه السلام له منصب الولاية العامة حتى على ولديه الحسن والحسين، الحسن في وقته له منصب الولاية العامة حتى على أخيه الحسين، الحسين في وقته له منصب الولاية العامة حتى على ابنه زين العابدين وأشبه ذلك. الإمامة هي عبارة عن منصب الولاية العامة. هذا المنصب لم يعطى للزهراء، لها الولاية لكن ليست لها الولاية العامة حتى على الأئمة المعاصرين لها. الزهراء لها الولاية عما دونها من الخلق لكن ليست لها الولاية على علي والحسن والحسين. هذا الذي يقال الزهراء ليست إمام يعني ليست لها الولاية العامة، ليست إماما يعني ليست لها الولاية العامة حتى على علي والحسن والحسين، لا ما لها ولاية، بينما لعلي الولاية عليها. إذن الزهراء ليست إماما بمعنى أنه ليست لها الولاية العامة. أما المنصب الثالث وهو منصب الحجية فهذا يتفرع على العصمة، كل معصوم فهو حجة في قوله فعله تقريره سكوته. وبما أن الزهراء إنسان معصوم عن الخطأ والزلل فهي حجة في قولها في فعلها في سكوتها في تقريرها، لها الحجية التامة بتمام شؤونها. إذن فالزهراء تشارك سائر الأئمة في مقام الحجية وإن لم تكن لها الولاية العامة حتى على الأئمة المعاصرين لها. مضافا لذلك فإن الزهراء لها الحجية على الأئمة الطاهرين في جهة من الجهات، وهي الأئمة الطاهرون عليهم السلام علمهم على قسمين: قسم لدني وقسم اكتسابي. علمهم بأسرار الكون، علمهم بالمنايا والبلايا، علمهم بما يصعد وما ينزل، كله علم لدني يؤول إليهم عن طريق الإلهام من قبل الله تبارك وتعالى: وإن منا من ينقر في قلبه، وإن منا من ينكت في قلبه نكتا، وإن منا من ينقر في سمعه، وإن منا من يسمع هاتفا. هذا هو العلم اللدني، العلم بأسرار الوجود، العلم بالمنايا والبلايا، هذا علم لدني. القسم الثاني هو العلم الاكتسابي، يعني اكتسبوه من آبائهم كعلم التشريع. علم التشريع وصل من النبي إلى علي إلى الأئمة واحدا بعد الآخر بالاكتساب. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله. وورد عنه عليه السلام: وإن عندنا الجامعة كتاب طوله 70 ذراعا بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرشي الخدش إلى يوم القيامة. إذن علم التشريع علم اكتسابي. عندنا علم يسمى علم التأويل، يعني علم تأويل القرآن، تأويل آيات القرآن، كشف حقائقها ومواقعها ومضامينها، هذا يسمى علم التأويل. هذا وصل للأئمة من أين؟ هل هو علم لدني أو هو علم اكتسابي؟ علم التأويل علم اكتسابي وصل للأئمة الطاهرين عن فاطمة الزهراء عليها السلام. فالله سبحانه تكريما لها وتشريفا وتعظيما لمقامها جعلها مصدر العلم، علم تأويل القرآن بالنسبة لباقي الأئمة. فبعد وفاة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله نزل عليها ملك وكان ينقل إليها علم تأويل القرآن، وكانت تخبر بذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكتب ما يصل إليها صلوات الله وسلامه عليها، فجمع ذلك فسمي مصحف فاطمة وهو علم تأويل ومو قرآن. قرآن الشيعة هو قرآن غيرهم، ما عندنا قرآن آخر، القرآن هو القرآن، التنزيل هو التنزيل، ما عندنا قرآن آخر، ما عندنا مصحف آخر، لكن الكتاب الذي سمي بمصحف فاطمة هو مجرد شنو؟ علم التأويل القرآن. هذا العلم وصل للأئمة عن طريق فاطمة، ببركة فاطمة وصل علم تأويل القرآن إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الإمام العسكري اعتبر الزهراء حجة عليهم، قال: نحن حجج الله على الخلق لأننا معصومون، وفاطمة حجة علينا لأنها باب من أبواب علومنا، من خلالها وصل إلينا علم التأويل، فهي حجة علينا من هذه الجهة. ولا غرابة أن تتحدث الملائكة مع فاطمة، تتشرف أصلا الملائكة، تتشرف الملائكة بالحديث مع فاطمة، وقد تحدثت مع مريم ابنة عمران، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فكما تحدثت الملائكة مع مريم تحدثت وتشرفت بالحديث مع السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولا غرابة أن الزهراء ليست إمام، لكن مع ذلك هي حجة على الأئمة وباب من أبواب علومهم، كما كان الخضر بالنسبة لمن؟ لموسى بن عمران. موسى هو الإمام مو الخضر، موسى هو إمام زمانه، الخضر لم يكن هو الإمام، عبد صالح لكنه نبي، عبد صالح لكنه ليس الإمام، الإمام لموسى، الولاية العامة لموسى، لكن موسى استفاد من الخضر. مع أن موسى هو الإمام وله الولاية العامة، الله تبارك وتعالى جعل الخضر حجة على موسى، جعل الخضر بابا من أبواب علوم النبي موسى بن عمران. كذلك الإمام لمن بعد النبي؟ علي عليه السلام، لكن الله جعل فاطمة مصدرا لعلم من علوم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ألا وهو علم التأويل، علم تأويل القرآن. فاطمة نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة حجة علينا. فاطمة وما أدراك ما فاطمة. إذا خرج الرسول آخر من يودع فاطمة، وإذا أقبل من سفره أول من يستقبل فاطمة، وكان يقبل ما بين عينيها، يعني يقبل جبينها احتراما لها، وإذا دخلت عليه قام إليها إجلالا وأجلسها وجلس بين يديها يتحدث إليها، تعظيم وإجلال لهذه المرأة العظيمة فاطمة أم أبيها. وكان يقول إذا شممتها شممت رائحة الجنة، يعني هي قطعة من الجنة، تفاحة من الجنة، إذا شممتها شممت رائحة الجنة. هي مستودع أسراره، إلى آخر لحظة من حياته هي مستودع أسراره. النبي على فراش الموت قال تعالي بني، فأقبلت إليه فأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. قالت لها عائشة لماذا بكيت وضحكت؟ قالت ما كنت لأذيع سرا أسره إلي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما مات رسول الله سألتها، قالت أسر إلي أولا أنه قد نعيت إليه نفسه وأنه مفارق فبكيت، ثم أسر إلي ثانيا وقال أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، فضحكت وابتسمت وفرحت لحوقا بأبي. هكذا كانت فاطمة. وإذا النبي من شدة حبه وعلاقته واحترامه وإجلاله يقف على باب بيت فاطمة كل يوم عند صلاة الفجر، يطرق الباب، يا أهل بيت النبوة الصلاة الصلاة يا أهل البيت. وإذا أراد أن يدخل إلى البيت طرق الباب، فاطمة أدخل؟ تقول يا أبا البيت بيته، ليش تطرق الباب؟ البيت بيتك ما يحتاج تستأذن. يقول لها بني لا أحب أن أدخل عليك في حال لا تريدي. فاطمة أدخل. الرسول العظيم يستأذن في الدخول. وعجبا وعجبا يستأذن الأمين ببابها ويدخل الخؤون. حدث عجيب عجيب عجيب. ما راحت ساعات من دفن النبي، ما راحت ساعات من دفن النبي وإذا القوم بحطب النيران. سليم بن قيس ما صدق الخبر، قال ما يدخل في عقلي بنت النبي اعتدوا عليها. أحد يقدر يعتدي على بنت النبي؟ ما يدخل في عقلي هذا، ما دخل في عقلي أن بنت النبي، والنبي ما زال حديث العهد بالموت، يمكن أن يعتدى عليها؟ لا ما يدخل في عقلي، هذه بنت النبي محترمة. قال له ابن مسعود إذن سل سلمان الفارسي فإنه هو الحاضر ذلك الوقت. اسأله الحادثة صحيحة لو مو صحيحة. سليم بن قيس إلى سلمان، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال ايه وعزة الجبار. ازيدك بعد خبر اذا ما تدري، وما على الزهراء. لها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يا رسول الله إذا عليك تسمح الصاحة بعد في قبر النبي بعدها يسمح يسمح والباب مو بعيد عن قبرها. لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها. لكن كل هذا ما همها، كل هذا ما قلل من نشاطها. واذا بها تعي من غشوتها. اين ابو الحسن؟ قالت سيدتي اخذوه ملببا بحمائل سيفا. واذا بها تخرج. ها اكو واحد من عائلة الطائي من بني الطي جاي الى المدينة يدفع الزكاة. قالوا توفي رسول الله. وقف ينتظر يشوف شنو يصير من الامور. يقول بينما انا كذلك واذا بجماعة على باب المسجد ومن بينهم رجل مربق بحمائل سيفه وهم يقولون بايع بايع. وإلا ضربت عنقك. يقول التفت وإذا هذا الرجل حاسر الرأس. شنو منه هذا؟ وصلت إليه وإذا هو يقول وحمزة ولا حمزة لي اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم. رأيت من خلفه وإذا خلف امرأة واقفة وبيدها طفلان يصرخان وابتا. من هذا الرجل؟ من هذه المرأة؟ ما تعرفهم انت؟ هذه فاطمة الزهراء. ما مصيبتا العزاء لرسول الله في هذه المصيبة. وإذا هي تأخذ ولديها لقبر أبيها. ماذا على من شمت أربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائبا لو أنها صبت على الأيام صيرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله واليوم تسلمني إلى أعدائي. قامك قامك يا ابويا ما رعوني ما رعوني وخلاف عينك مرمروني وحتى البيش عليك من عواني وبر المدينة طلعوني. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى